sevmedim Fatih'e aiş bin arha. عمري حتى مش عايز أعيش ياللي فادتني على الصليب علشان أعيش ليه سايبين الخطية أعيش بنارها تاكل في جوفي وكل يوم بشرب مرارها لو هي قدري ندي نفسي من غدرها لو هي عمري حتى مش عايز أعيش ياللي فادتني على الصليب علشان أعيش Thank you. عطية خدتني من حضنك سنين، سرقت حياتي رمتني في بحور الأنين، انكدت فاني لأن ريما بقت سكين. يا رب حل قيودي نفسي معك أعيش، ياللي فادتني على الصليب علشان أعيش. أيوة الخطية خدتني من حضنك سنين، سرقت حياتي رمتني في بحور الأنين، وانكدت فاني كأني ريحة بقت سبيل. يا رب حل قيودي نفسي معك أعيش، اللي فادتني على الصليب علشان أعيش.